الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: إنه قد مارس العادة السرية قبل أن ينام وصحى في الساعة 7 صباحا ويريد الصوم، فهل يجوز له أن يكمل صومه؟ الحمد لله، لا يجوز للإنسان أن يستفرغ شهوته إلا في الطريق المأذون به شرعا، والطريق المأذون فيه شرعا طريقان لا ثالث لهما، وهي أن يستفرغ الإنسان شهوته في زوجته أو ملك يمينه. وأما من ابتغى غير هذين الطريقين فقد وصفه الله عز وجل بأنه متعد لحدوده، قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وعلى ذلك فالعلماء يقولون بأن هذا بأن العادة السرية محرمة، لأن استفراغ للشهوة في طريق غير مأذون فيه شرعا، فعليك التوبة إلى الله عز وجل وألا تعود لمثل هذا الفعل مرة أخرى، وأن تحاول وفقك الله أن تحيي في قلبك ميزان المراقبة لله تبارك وتعالى، وأن تبعد عنك ما يثير هذه الشهوة من المقاطع، وألا تدخل في بعض المواقع التي تبث شيئا من الصور التي تثير عندك الشهوة. وأما مسألة صيامك، فإن كنت قد نويت الصيام من الليل فإن صيامك صحيح، فإن صيامك صحيح حتى وإن قضيت وقتا من النهار جنبا، فإن وجود الحدث أصغر أو أكبر لا يمنع من صحة الصوم إلا إذا كان حيضا أو نفاسا. فالحدث الذي يمتنع الصيام معه إنما هو حدث الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وأما حدث الجنابة والحدث الأصغر فإنها لا تمنع من صحة الصوم، ففي الصحيح من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في رمضان من غير احتلام، يعني عن جماع، ثم يغتسل ويصوم. ولكن أعود وأقول: لا بد من التوبة من فعلك هذا، هداك الله وحماك ووقاك من شر نفسك وشيطانك، والله أعلم.